رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذبلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، توبوا من كل ذنب توبة لا رجوع بعدها للمعاصي خالصة لوجه الله، عسى ربكم أن يغفر لكم السيئات ويمحو الخطيئات ويدخلكم الجنات التي أنهارها من تحت أشجارها ونورها ملء قصورها في يوم القيامة الذي لا يخزي فيه الله نبيا ولا عباده الصالحين ولا يفضحهم ولا يعذبهم بل يسعدهم ويثيبهم ويعلي شأنهم، نورهم يسعى أمامهم وفي أيمانهم يدعون ربهم بدوام هذا النور حتى يتم المرور على الصراط إلى دار الحبور مع غفران الذنوب وستر العيوب ورضوان علام الغيوب، لأن الله على كل شيء قدير غلب أمره على غيره ونفذ حكمه بما أراد لا يرده رد. النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. أيها النبي، جاهد من أظهر الكفر وأعلنه ومن كتمه وأبطنه وأظهر الإسلام بالألسنة، جاهدهم باليد واللسان والسيف والسنان والقلم والبيان، واستعمل أيها النبي شدة مع هؤلاء ليعز أمر الإسلام ويرهب جانبه ومسكن هؤلاء الفجار النار وبئس دار القرار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فقيل ادخلا النار مع الداخلين. شبه الله هؤلاء الكفار في مخالطتهم للأبرار مع عدم الانتفاع بذلك لكفرهم بالواحد القهار، مثل زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا في عصمة عبدين صالحين ورسولين كريمين فخانتاهما في الدين حيث كانتا مكذبتين فلم يدفع هذان الزوجان عن هاتين الزوجتين عذاب الله، وقيل دخلا النار مع من دخلها من الفجار، وفيه دليل على أن القرب من الصالحين بالأبدان لا ينفع إذا لم يكن هناك إيمان وطاعة لله وحده. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وشبه الله المؤمنين في مخالطتهم الكفار ومعاملتهم الفجار وأنها لا تضرهم لأنهم آمنوا بربهم واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل زوجة فرعون التي كانت في عصمة هذا الطاغية لكنها لما آمنت بالله ما ضرها القرب من هذا الكافر، وقد دعت ربها بحسن جوار العزيز الغفار مع الأبرار في تلك الدار مع البعد عن عمل الأشرار ودار الفجار. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وشبه الله المؤمنين في صدقهم وعفافهم وصدهم بمريم البتول الطاهرة التي صانت عرضها وحفظت فرجها واتقت ربها فعوضها الله، فنفخ جبريل في جيب قميصها ووصلت النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وصدقت مريم بكلمات ربها ورسالاته وعملت بشرعه واتبعت هداه وكانت عابدة مطيعة منقطعة إلى ربها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهي لما تركت الحرام رزقها الله بنبي إمام.